الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في منظومته البيضاء في عقيدة السلف ونجاة الخلف: حماية جناب التوحيد. فلتحميا جنابه وطهرا رحابه، واحلف برب الخلق لا بالنبي والخلق. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. هذا باب جليل القدر، عظيم النفع، وهو من زوائد الإصدار الثاني للمنظومة: حماية جناب التوحيد. قال: فلتحميا جنابه. جناب الشيء جانبه. يقول: إذا عرفت عظيم قدر التوحيد، وأنه الغاية التي خلق لها الخلق، وأعظم ما أمر الله عز وجل به، إذا عرفت ذلك فلتحميا جنابه وطهرا رحابه بسد ذرائع الشرك وإغلاق طرائقه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد حمى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جميع جوانبه، وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد، وخص وعم في حماية التوحيد الذي بعثه الله به، وسد كل ذرائع التي تكدر صفو التوحيد أو تخدشه من أقوال أو أفعال. وكان أشد شيء حرصا على ذلك حتى اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، والتي كان يعالج فيها أمرا عظيما ما كف عن التحذير من وسائل الشرك وذرائعه. يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ومن كانت عنده جوهرة ثمينة حافظ عليها ولم يفرط فيها. والتوحيد والإيمان أعظم من جميع جواهر الدنيا، فالواجب حماية جنابه وتطهير رحابه عن كل ما ينقضه أو ينقصه ويكدر صفوه. ثم شرع يذكر جملة مما يحمى به حمى التوحيد وتسد به ذرائع الشرك. قال: واحلف برب الخلق لا بالنبي والخلق. يقول: إذا حلفت فاحلف برب الخلق. والحلف اليمين، وهو توكيل الشيء بذكر اسم الله أو صفته، بأن يقول والله أو العظيم ونحو ذلك. ولا تحلف بغيره كالحلف بالنبي وسائر الخلق، كقول والنبي والكعبة وأبي وحياتي وحياة ولدي وشرفي والأمانة والنعمة. فهذا كله من الحلف بغير الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هكذا على الشك من الراوي. وأكثر من أخرج الحديث أخرجه بلفظ أشرك، فهذا اللفظ هو الأكثر في رواية الحديث، وهو الأنسب للمعنى، لأن الحلف بغير الله شرك مع الله في التعظيم، فيه تحريم الحلف بغير الله. وقد نقل ابن عبد البر وابن تيمية الإجماع على التحريم، وهو من الشرك الأصغر. لكن إذا عظم الحالف المحلوف به التعظيم الذي لا ينبغي إلا لله كان من الشرك الأكبر. نعم. ولا تقل مطرنا بالنجم أو أخصبنا. من المناهي قول مطرنا بالنجم الفلاني أو أخصبنا به، واعتقاد أن للنجوم تأثيرا في نزول المطر وحصول الخصب. والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. إثر الشيء ما يعقبه، والمراد بالسماء هنا المطر. سمي سماء باعتبار جهته لأنه ينزل من السماء، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح بعد مطر نزل ليلى، بعد مطر نزل ليلى. قال: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا الكفر ليس كفرا مخرجا عن الملة، لأن العبودية المذكورة هنا عبودية الإيمان، أصبح من عبادي أي مؤمنين، مؤمن به وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. هذه الجملة قالها المؤمنون، قالوا: مطرنا بفضل الله ورحمته، فاكتسبت صفة الذكر المشروع، لأن الله عز وجل أقرها والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها، فيشرع لنا إذا نزل المطر أن نقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. وأما من قال بنوء كذا وكذا، أي مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. النوء جمعه أنواء، والأنواء منازل القمر. وجه كفره أنه وقع منه لفظ ينافي التوحيد الواجب، حيث نسب المطر إلى النجم نسبة سبب، فيكون من الأصغر، يكون شركا أصغر، لأن فيه إثبات سبب لم يثبت كونه سببا. ثم هو من نسبة نعمة الله إلى غيره، وقد قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون بدل أن تشكروا الله على ما رزقكم من المطر أنكم تكذبون، فتنسبون المطر إلى النوء، فتقولون مطرنا بنوء كذا. ولو صدر هذا القول من معتقد أن النوء هو المؤثر لكان شركا أكبر مخرجا من الملة، لكن الواقع في الحديث هو من النوع الأول. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يقوله. أما إذا كانت الباء للظرفية، أي مطرنا في وقت نوء كذا، فالمعنى صحيح، والأولى تجنب هذا التعبير سدا للذريعة وبعدا عن مشابهة أهل الشرك. والحاصل أنه إذا كانت نسبته نسبة سبب فهو شرك أصغر، وإذا كانت نسبة تأثير دون تقدير الله فهذا شرك أكبر. وإذا وردت الظرفية فالمعنى صحيح، والأولى تجنب هذا التعبير، فيقال مطرنا بفضل الله ورحمته في النجم الفلاني. نعم. ربنا قد شاء وشئت لا سواء. نعم، من المناهي قول ربنا قد شاء وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان. والأصل في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. المحظور في صيغة ما شاء الله وشاء فلان العطف بالواو التي تقتضي التسوية، ولا سواء بين الخالق والمخلوق. فمن قال ما شاء الله وشاء فلان جعل مشيئة صاحبه كمشيئة الله، ومثله قول: هذا من الله ومنك، وبفضل الله وفضلك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، ولولا الله وأنت لهلكت، وهذا من بركات الله وبركاتك، وأرجو الله وفلانا، وأعتمد على الله وعليك. فهذا كله محرم، العطف بالواو محرم، لأنه يوهم التسوية بين الله وخلقه. والعطف بثم جائز، لأنها تفيد الترتيب والتراخي، فارتفع محظور التسوية. والكمال في قول ما شاء الله وحده، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم العطف بالواو، وأرشده إلى قول ما شاء الله وحده. فالمحرم أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، ودرجة الجواز العطف بثم، ودرجة الكمال إفراد الله تعالى بالمشيئة إمعانا في كمال توحيده سبحانه وتعالى. نعم. ولولد التعذر للذنب والتحسر. نعم، يقال تعذر عليه الأمر إذا تعسر، وتعذر أيضا إذا اعتذر واحتج لنفسه، وهو المراد هنا. فمن المناهي قول لو لدى التعذر للذنب الذي فعلته، فتستعملها احتجاجا بالقدر على المعاصي، كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وكذلك قول لو لدى التحسر والندم عند المصيبة، لما أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان فإن لو تفتح عمل الشيطان وإن أصابك شيء، أي وقعت عليك مصيبة من قدر الله عز وجل، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لا تقل تندما وتحسرا لو أني فعلت كان كذا وكذا، فكما يحرم استعمال لو في اعتراض على الشرع وفي اعتراض على القدر وفي الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فكذلك يحرم استعمالها تندما وتحسرا على ما فات، بل استسلم واعلم أن ما جرى كان بقدر الله، فلا بد من التسليم له. فإن لو تفتح عمل الشيطان فهي مفتاح التسخط والتحسر والجزع مع ما فيها من اعتراض على قدر الله، وهذا من عمل الشيطان، فإنه يلقي في قلب العبد التحسر والحزن. فلو تفتح وساوس الشيطان وتشكيكه، والشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا، وحكم الله الشرعي والقدري كله خير لعباده، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولو إذا استعملت في للتعذر للذنب أو للتحسر أو اعتراضا على الشرع أو على القدر فهي مذمومة. وقد تستعمل للخبر المحض، كأن يقول لك صاحبك: لو حفظت هذا المتن ستستفيد، ولو سلكت هذه الطريق ستصل، فهذا جائز. وتستعمل أيضا للتمني وهي بحسب المتمنى، فمن تمنى وقال: لو أن لي مالا لعملت به عمل فلان من الخير، فكما قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. وإذا قال: لو أن لي مالا لعملت به عمل فلان من الشر، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء. نعم. والدهر لا تسب والريح تؤذي الطب. نعم، من المناهي سب الدهر والريح وغيرهما من المخلوقات المأمورة، فإن ذلك أذية لله سبحانه وتعالى. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، الأذية التنقص، أما الضرر فإنه لا يلحقه سبحانه، كما قال تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا، وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالعباد قد يؤذون الله لكنهم لا يضرونه. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وانظر إلى قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، فالضرر أعظم من الأذى، ولا يلزم من حصول الأذى حصول الضرر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، جعل سب الدهر أذية له سبحانه وتعالى. وأنا الدهر أي مالك الدهر ومصرفه، يفسره قوله بعده: أقلب الليل والنهار، فثم مقلب ومقلب، فالمقلب هو الله سبحانه وتعالى، والمقلب هو الدهر الذي هو الليل والنهار. وسب الدهر ثلاث أقسام: الأول أن يسب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله تعالى، فشرك أكبر لأنه أثبت خارقا مع الله عز وجل. الثاني أن يسب الدهر على اعتقاد كونه سببا في تلك الحوادث، وهذا شرك أصغر لأنه جعل ما لم يجعله الله سببا سببا، أي اعتقد السببية فيما لم يجعله الله سببا. الثالث أن يسب الدهر لا مع اعتقاده فاعلا ولا سببا، فهذا محرم لما فيه من اعتراض على القدر، كأن يقول على سبيل التبرم والضيق: هذا يوم نحس، أو هذا شهر شؤم، أو الزمن غدار، فهذا محرم. أما إذا كان المقصود الخبر المحض فهذا جائز، كما قال لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب. ومنه قوله تعالى: في أيام نحسات، أي نحسات على أعداء الله لأنه أوقع بهم العقوبة فيها. ومثله: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. ومنه تسمية سنة بسنة مجاعة، وكأن يقال: هذا يوم شديد الحر، أو يوم شديد البرد، أو يوم قائض، على سبيل الإخبار. فكل ذلك إذا كان مقصود به الخبر المحض للاعتراض والتبرم فهو جائز. وفي الريح ما أخرجه الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. لا تسبوا الريح، أي لا تذموها إذا لحقكم بسببها أمر تكرهونه، فإذا رأيتم ما تكرهون من شدة حر أو شدة برد أو قوة ريح فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. الحديث، وهذا أدب نبوي ينبغي أن يتأدب به المؤمن، فإذا رأى الرياح وهبوبها فلا يتبرم فيفضي به ذلك إلى سبها، وهي مدبرة لله تعالى، والله عز وجل هو المدبر المقدر، فسبها اعتراض على قدر الله. ويدخل في النهي سب غيرها مما يقدره الله كالصواعق، لكن لو وقع ذلك على سبيل الوصف والخبر المحض كما سبق، كأن يقول: هبت ريح آتية أو باردة، فلا حرج، وقد قال الله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي شديدة الهبوب، فهذا وصف للريح بالشدة. وإن المحذور أن يصدر ذلك على سبيل السب والذم. نعم. أو تغلوا في الدين، أو تفرطا في اللين، أو تطري النبي، أو صالحا وليا. نعم، أحسنت. الغلو مجاوزة الحد المشروع. أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فحذر منه وزجر عنه، ثم بين عاقبته فقال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا: والتنطع التعمق في الشيء والمبالغة فيه والتكلف. ومن التنطع الغلو في الأنبياء والصالحين وإطراؤهم والمبالغة في مدحهم، وهذا الذي ذكره في البيت الذي بعده، قال: أو تطري النبي أو صالحا وليا. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. والنصارى غلوا في عيسى عليه السلام وأطروه حتى ادعوا له الألوهية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه كما أطرت النصارى ابن مريم، ثم قال: إنما أنا عبده، أي ليس لي من حق الربوبية شيء، وإنما أداة حصر. فقطع صلى الله عليه وسلم الطريق على كل نزعة غلو، ثم أمر بالتوسط في حقه صلى الله عليه وسلم، فقال: فقولوا عبد الله ورسوله. فهو صلى الله عليه وسلم موصوف بهذين الوصفين، وفي وصفه بأنه عبد لله رد على أهل الغلو الذين يجعلون له شيئا من صفات الربوبية أو الألوهية، وفي وصفه بأنه رسول رد على أهل الجفاء الذين لا يعزرونه ولا يوقرونه. فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ومن كان من أهل الصلاح والفضل والعلم فحقه الإجلال والانتفاع بعلمه والتأسي بأخلاقه وعمله، ولا يغلى فيه. وسبب هلاك قوم نوح عليه السلام ووقوعهم في الشرك هو غلوهم في صالحيهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، حتى آل الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله وهم لم يعبدوهم من أول الأمر، بل غلوا في حبهم وتعظيمهم بأن عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم، ثم عبدت هذه الأنصاب من دون الله. وهذا يبين أن الشرك ينتشر إذا قل العلم وقل من يدعو إلى التوحيد، فنشر التوحيد وغرسه في الناس حجاب بإذن الله دون وقوع الشرك في هذه الأمة. ويقابل الغلو في الدين الإفراط في اللين، قال: أو تفرطا في اللين، والمقصود به التساهل في الحد المشروع في الدين بفعل المحرمات، والتساهل بالذنوب وفاسد الأخلاق، وعدم المبالاة بانتشار الرذيلة أو المشاركة فيها. فلا غلو ولا إفراط، لا غلو ولا إفراط، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضالتين، وحق بين باطلين، عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصواب قويم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم. أو تهزأ بالله أو دينه يا لاهي. نعم، دين الله تعالى مبناه على تعظيم الله وإجلاله وتعظيم دينه ورسله، هذا معلوم بالضرورة. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عظمة، أي ما لكم لا ترون لله عظمة. فالله تعالى أهل أن يعظم وأن يجل ويكرم، لذلك أجمع المسلمون على أن من نال من مقام الرب جل وعلا أو دينه أو من مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بسب أو استهزاء أنه يكفر بذلك، ويدخل فيه الاستهزاء بالأنبياء وأحكام الدين، والاستهزاء بأهل الدين والصلاح من أجل دينهم وصلاحهم، أما الاستهزاء بهم لغير دينهم وصلاحهم ففسق. وقد قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا نص صريح في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر، وأن من حصل منه ذلك بعد إيمانه فقد صار به كافرا. ويوضح ذلك سبب نزول الآية، وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسنون، أي ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي أكثر أكلا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء، أي لقاء العدو، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. القراء هم العالمون بالكتاب والسنة في عرف السلف، يعني وكان أصحابه، أصحاب هذا المتكلم، راضين بكلامه، فكان حكمهم واحدا إذا جاء ضمير الجمع كنتم تستهزئون. فقاله عفو بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة النسعة الحزام الذي يربط به الرحل، بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيله عليه. فالاستهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة، نسأل الله العافية. نعم. بثابت التبرك وما سواه مترك. نعم، التبرك طلب البركة، والبركة كثرة الخير ودوامه، والبركة من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري في نبع الماء من بين أصابعه، قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فالله سبحانه وتعالى يجعل البركة في بعض الأزمنة كليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أو الأمكنة كالمسجد الأقصى هي المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أو في بعض الذوات كنبينا صلى الله عليه وسلم يتبرك بذاته وعرقه وثيابه، وقد صح هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه فيه غيره من الصالحين، لأن الصحابة ما تبركوا بغيره صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد موته، فلم يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر رضي الله عنهما، وكذلك لم يتبرك التابعون بالصحابة رضي الله عنهم، فلا يتبرك بأثر حسي من آثار الصالحين إلا بآثار نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك القرآن الكريم مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، والتبرك به يكون بتلاوته والاستشفاء به والعمل بما فيه. والتبرك نوعان: تبرك مشروع وهو الذي قال فيه بالثابت التبرك، وتبرك ممنوع هو الذي قال فيه وما سواه يترك. فالمشروع هو التبرك بما جعله الله سببا للبركة على وفق الشرع، والممنوع هو اعتقاد البركة والتماسها فيما لم يجعله الله سببا. ثم قد يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر، يكون شركا أكبر إذا اعتقد المتبرك استقلال المتبرك به بالتأثير، كما يفعله القبوريون حين يتمسحون بقبور الأولياء ويعتقدون أن الولي يستقل بإعطاء البركة. ويكون شركا أصغر إذا اتخذ التبرك سببا لم يثبت كونه سببا، كمن يتبرك بسوار المسجد وأبوابه ويعتقد أن البركة من الله وأن هذه السواري سبب للبركة. نعم. وجازت الوسيلة بالطاعة الجليلة ووصفه والأسماء ثم دعاء الأحياء. أحسنت. الوسيلة هنا ما يتوصل به المسلم إلى الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة إليه تعالى بطاعته. والتوسل بالمعنى العام التقرب إلى الله تعالى بالطاعة، فيشمل ذلك كل طاعة. وهو بالمعنى الخاص أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في قبول دعائه، أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في قبول دعائه. وهو قسمان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. وقد بين وفقه الله في النظم ثلاثة أنواع للتوسل المشروع. الأول التوسل بالعمل الصالح، وهو الذي قال فيه بالطاعة الجليلة، ومنه في قوله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. توسلوا إلى الله تعالى بإيمانهم أن يغفر لهم ويرحمهم. ومنهما في الصحيحين من قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين خرجوا يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل الأول منهم إلى الله تعالى ببره لوالديه، وتوسل الثاني إلى الله تعالى بتركه الفاحشة، وتوسل الثالث إلى الله تعالى بإعطائه الأجير أجره كاملا بعد تنميته له. وقال كل واحد منهم في آخر دعائه: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. القصة بطولها في الصحيحين. ومن ذلك أن يقول الداعي: اللهم بإيماني بك وتصديقي برسولك واتباعي له اغفر لي وارحمني أو اشف مريضي أو ارزقني كذا. النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهو الذي قال فيه وصفه والأسماء. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وشواهده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومن ذلك أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ويا رحيم ارحمني، وإني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كذا. النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين، بأن يطلب من مسلم حي أن يدعو له. ومنه قول إخوة يوسف: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طلبوا من أبيهم نبي الله يعقوب عليه السلام أن يستغفر لهم. ومنه قول الأعرابي: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، متفق عليه. ومنه طلب عمر رضي الله عنه في خلافته من العباس رضي الله عنه أن يستسقي لهم، أي أن يدعو الله أن يغيثهم بالمطر. أخرج ابن حبان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيستسقي لهم فيسقون. فلما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر رضي الله عنه قحطوا، فخرج عمر بالعباس يستسقي به، فقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك صلى الله عليه وسلم واستسقينا به فسقينا، وإنا توسل إليك اليوم بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا. قال فسقوا. ومن التوسل المشروع غير ما ذكر في النظم توسل الداعي بذكر حاله وأنه محتاج إلى ربه، كان في دعاء موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي إني مفتقر إلى الخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي. فتوسل إلى ربه باحتياجه أن ينزل عليه خيرا. وفي دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويقابله التوسل الممنوع غير المشروع، كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو بجاه أحد منهم أو حقه أو بالكعبة. وذلك أن الدعاء عبادة، بل هو من أجل العبادات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والعبادات مبناها على التوقيف، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود باطل غير معتد به، وهو ذريعة هي الاستغاثة الشركية تفضي إليه على مر الأيام كما يشهد له الواقع، وسد ذرائع الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة. نعم. ولا تسل مقبورا أو عنده الغفورا. نعم. ولا تسل مقبورا، دعاء المقبور وسؤاله قضاء الحاجات وكشف الكربات شرك عياذا بالله، كما سبق للناظم وفقه الله في توحيد الألوهية بعد أن ذكر عبادات منها الدعاء قال: وصرفها لغيره شرك خلاف أمره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أبي داود: الدعاء هو العبادة، ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. وأكثر شرك المتقدمين والمتأخرين هو في دعاء غير الله، وقد سماه الله شركا. أين تجد ذلك؟ أحسنت. نعم نعم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهو أصل شرك العالم. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: من أنواعه، يعني الشرك، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. قال: وهذا أصل شرك العالم. والأدلة متضافرة على الأمر بدعاء الله وحده وعن النهي عن دعاء غيره. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في سلم الوصول: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال: أو عنده الغفور، أي لا تسل عند المقبور الله الغفور سبحانه وتعالى. وهذا قد يفعله بعض الناس، يتقصد دعاء الله عند قبور الصالحين ظانا أنها أفضل أو أسرع استجابة. وتقصد عبادة الله وتحري دعائه عند قبور الصالحين صورة عظمت بها الفتنة من صور الغلو في الصالحين، وهي ذريعة تفضي إلى عبادتهم من دون الله. وسبب الشرك الذي وقع فيه قوم نوح عليه السلام هو غلوهم في الصالحين حتى آل الأمر إلى عبادتهم من دون الله، فهذا خلاف المشروع وليس هو من فعل السلف الصالح ولا قال به أحد منهم، فهو من البدع المحدثة. بل يقول بعضهم: قبر فلان ترياق مجرب، فظنوا أن الدعاء عند قبر فلان من الصالحين مستجاب، فيقصد زيارته لطلب الحوائج من الله عنده، هو من المنكرات المبتدعة، هو محرم باتفاق الأئمة. نعم. واجتنب التمائم، والسحر والتشاؤم. نعم. قال: واجتنب التمائم. التمائم جمع تميمة، والتميمة خرزات كان العرب يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين، وكل ما علق بقصد دفع البلاء قبل نزوله، أي بقصد ألا يصاب مثلا بسحر أو عين، أو بقصد رفعه بعد نزوله، أي لتكون سببا لإزالة سحر موجود أو عين أو مس أو مرض، فكل ما علق بقصد دفع البلاء أو رفعه فهو تميمة، كانت من خرز أو خيط أو ورق أو غير ذلك، وسواء علقها على نفسه أو علقها على غيره من الصبيان أو من البهائم أو على الدواب والسيارات أو على أبواب البيوت. وقد كانوا في الجاهلية يعلقون السيور والتمائم على رقاب البهائم، ومرادهم كما يزعمون أن ذلك يكسر العين ويردها. وأما اليوم فبعضهم يعلق صورة كف، وبعضهم يعلق صورة نعل صغيرة، وبعضهم يعلق جود الحيوانات من تماسيح وغيرها، فصور هذا النوع من الشرك لا تنتهي، ويجمعها أن يلبس شيء أو يعلق أو يتوهم أنه سبب لدفع البلاء أو رفعه، وهو من الشرك الأصغر. وموجب كونه شركا أصغر اعتقاد السببية فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، والقاعدة عند العلماء أن من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا شرعا ولا قدرا فقد أشرك الشرك الأصغر. وفي مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد تعلق تميمة فأدخل يده فقطعها وقال: من علق تميمة فقد أشرك. وأخرج أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتم له أمره. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، فإنما يعلقون هذه التمائم قد أصابتهم هذه الدعوة، فهم أكثر الناس خوفا وقلقا واضطرابا، بخلاف المتوكل على الله المعتمد عليه فهو منشرح الصدر، لأنه أوى إلى ركن شديد فلم يلتفت قلبه إلى غير الله جل جلاله. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة عن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتمائم في الحديث محمولة على التمائم المشتملة على الشرك، كمن تعلق حلقة أو خيطا أو خرزا لدفع بلاء أو رفعه، وهو كما سبق من الشرك الأصغر. لكن إذا اعتقد أنها تنفع على وجه الاستقلال فهذا من الأكبر. وأما إذا كانت من القرآن أو من الأدعية النبوية فهي محل خلاف. قال الشيخ حافظ الحكمي في سلم الوصول: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف. فمن حجة من أجازها حديث من تعلق شيئا وكل إليه، أخرجه الترمذي والنسائي، قالوا: هذا قد تعلق آيات من القرآن، وقد ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ولم يثبت عنه. وكثير من أجازها أجازها بعد نزول البلاء لا قبله. ورجح المانعون مذهبهم بالعمومات كحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وبسد الذرائع، لأنه قد يستغل هذا أصحاب الخرافات، بل قد استغلوه فصاروا يضعون شيئا من القرآن ويخلطونه بغيره من الألفاظ الشركية ويقطعونه أحرفا. فمن أوجه المنع سد هذا الباب. ثم قد يدخل بالقرآن بعض الأماكن التي ينزه عنها القرآن، خاصة إذا علق على الأطفال. وقد قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كانوا من يريد؟ نعم، يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال: والسحر، أي واجتنب السحر. السحر عقد ورقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، فتؤثر بالمسحور، فتؤثر في المسحور، ومنه ما يمرض ومنه ما يقتل، لكنه لا يؤثر بذاته بل بقضاء الله وإذنه، كما قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من ليس منا من سحر أو سحر له، ليس منا من سحر أي باشر السحر بنفسه، أو سحر له أي أمر من يسحر له. وهذا يقع من بعض من لا يخاف الله، إذا أراد مضارة أحد بذل مال للساحر وطلب منه مضارته. فالواجب التحذير من السحرة ومن إتيانهم، وقد قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وكفر الساحر يؤخذ من مواضع من هذه الآية. من يذكر من أين يؤخذ كفر الساحر من هذه الآية؟ نعم أحسنت، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني علم اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله تعالى ما له في الآخرة من نصيب من الخير. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فالذي لا نصيب له من الخير في الآخرة هو الكافر، للمؤمن يدخل الجنة وكفى بدخوله الجنة خلاقا ونصيبا من خير. نعم. وأيضا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أحسنت، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد قال أهل الأصول: إن تعقيب الحكم بوصف مشعر بالعلية، فالوصف المذكور وهو تعليم السحر هو علة الحكم بالكفر. ماذا يسمى هذا في علم الأصول؟ اقتران الوصف بحكم على وجه، بحيث لو لم يكن الوصف علة الحكم لكان كلامه معيبا. نعم أحسنت أحسنت، هذه دلالة الإيماء والتنبيه. نعم. وأيضا من أين أيضا يؤخذ كفر الساحر من هذه الآية؟ قوله وما كفر سليمان. أحسنت، وما كفر سليمان، هم زعموا أنه ثبت ملكه بالسحر، فقال تعالى وما كفر سليمان أي بتعاطي السحر، فدل على أن تعاطي السحر كفر. نعم. وأيضا أن هذا اتباع للشياطين. ليس كل اتباع للشياطين كفرا، إنما نحن فتنة فلا تكفر. أحسنت أحسنت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يحذران من أراد تعلم السحر بأن تعلم السحر كفر. وقد قال ابن جريج فيما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر، لا يجترئ على السحر إلا كافر. والآية التي بعدها أيضا فيها دليل على كفر الساحر، قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لو حرف امتناع يفيد الجزم بعدم وقوع ما بعده، ولو أنهم آمنوا، فهذا نفي لإيمانهم. فهذه خمسة أدلة تدل على كفر الساحر من آية واتبعوا والآية التي بعدها. نعم. ثم قال: والتشاؤم، والتشاؤم أي واجتنب التشاؤم، وهو عد الشيء مشؤوما، أي أن وجوده يكون سببا في حصول ما يحزن ويضر. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. لا طيرة، هذا نفي لتأثير الطيرة، وأصل ذلك أن أهل الجاهلية كانوا أهل ولاع بالتشاؤم، وكانوا يتشاؤمون بأشياء كثيرة من أكثرها الطير. فإذا مر غراب مثلا قالوا ستحصل غربة، أو مر عقاب قالوا ستحصل عقوبة، وإذا أراد أحد سفرا أو عملا زجر الطير، فإذا ذهبت يمينا تفاءل وإذا ذهبت شمالا تشاؤم. ثم إنه توسع مدلول التطير حتى صار في اصطلاح عام من ذلك، فصار يشمل التشاؤم سواء أكان بشيء رآه أو سمعه. فالتشاؤم بالمرئي كمن خرج يريد سفرا فقابل أعور أو أعرج أو رأى حادث سيارة مثلا، فوقع في قلبه أن هذه السفرة مشؤومة فترك السفر، أو فتح دكانه صباحا فكان أول من قدم عليه ليشتري منه أعور مثلا، فاعتقد أن اليوم يوم خسارة، أن اليوم يوم بلاء وخسارة في التجارة. والتشاؤم بالمسموع كمن خرج يريد سفرا فسمع نعيق بوم أو صياح غراب أو قائلا يقول لآخر يا خائب أو يقول يا خاسر، فعدل عن السفر. مما يوضح ذلك ما حصل لجحدر لما قبض عليه وأتي به إلى الحجاج، وهو في الطريق رأى حمامتين تتجاوبان على غصنين من غرب وبان، الغرب ضرب من الشجر والبان ضرب آخر منه من الشجر. فقال: وإما هاجني فازددت شوقا بكاء حمامتين تجاوبان، تجاوبتا بلحن أعجمي على غصنين من غرب وبان، فكان البان أن بانت سليمان، وفي الغرب اغتراب غير داني، فتشاءم بهذين الاسمين، وهو كثير في أشعارهم. والطيرة من الشرك الأصغر، لأنها تتضمن اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا، وقد نفاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولا طيرة، فدل على بطلانها وعدم تأثيرها، فهي توهم ليس له في الحقيقة تأثير. فلا يجوز أن يعلق الإنسان أفعاله بأمور موهومة يتشاءم بها. فالشريعة جاءت لتربي المؤمنين على أن يقيموا تصرفاتهم وأعمالهم على البينة، وأن لا تتلاعب بهم الظنون والأوهام فتتعطل مصالحهم. قالوا: يعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. الفأل يسر ويفرح، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة طيبة، كي يسمع من شرع في سفر من ينادي: يا راشد، فيستبشر ويزيده ذلك نشاطا وإقداما في سفره، ويسمع المريض من ينادي: يا سالم، فيبتهج ويتفائل، أو يكون له ضائع فيسمع: يا واجد، فيتفائل بذلك. نعم. حكم جميل الظن بالله والتمني. نعم. قبله بيت: ولا تصدق برجا وكاهنا معوجا. نعم. ولا تصدق برجا وكاهنا معوجا، فقد ورد الوعيد الشديد في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وابن ماجه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيه كفر من صدق كاهنا، وعليه فالكاهن المدعي معرفة الغيب أولى بهذا الحكم. وهذا الحكم وهو كفر من أتى كاهنا فصدقه اختلف فيه العلماء، هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ ويدل لكونه أصغر أمران. أحدهما لفظ مسند الإمام أحمد قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، لو كان كفرا أكبر لم تقبل صلاته أبدا. والآخر وجود الشبهة، وهي أنه لا يقول إن هذا الكاهن يعلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، بل يقول إنه يصدقه في ذلك الغيب الذي أخبرته به الجن مما سمعته من الملائكة، فخرج عن كونه من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. فهذه الشبهة تدرأ عنه الكفر الأكبر. ولا شك أنه على خطأ عظيم، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم عمن صدق كاهنا فقد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا وعيد عظيم. وقد قرر أهل العلم أن إتيان الكهان والعرافين على حالات: الحالة الأولى أن يسألهم فقط، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، كان في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي صحيح مسلم أيضا أن معاوية بن الحكم السلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. الحال الثانية أن يسألهم ويصدقهم، فهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق بحث نوع الكفر هل هو أكبر أو أصغر. الحالة الثالثة أن يأتيه العالم للإنكار عليه وكشف باطله، فهذا مشروع لكنه للعالم لا لغيره. ويشهد لهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في رهط قبل ابن صياد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد خبأت لك خبيئة. قال ابن صياد: هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. وفي حكم إتيانهم، مطالعة قنوات السحر والشعوذة التي يلبسها أصحابها ثوب الدين، ويغرون السذج بفك السحر وجلب الحبيب. فهذه القنوات لا تجوز مشاهدتها، ولو قال: أنا أشاهد هذه القنوات للتفرج فقط ولا أصدقهم، فهذا لا يحل، وهو في حكم إتيان الكاهن والعراف لا تقبل له صلاة 40 يوما. فإن صدقهم انتقل إلى الحالة الثانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يوجد في بعض المجلات والصفحات والمواقع ما يسمى بالأبراج، وأن من ولد في برج كذا فهذا الشهر له شهر رزق وسيحصل له في هذا العام كذا رجما بالغيب كما قال، ولا تصدق برجا، فلا تجوز مطالعتها فضلا عن اعتقاد صحتها. فدين الإسلام قائم على البينة لا على الظنون والأوهام، ولا مجال فيه لمغرض أن يفسد عقول الناس وقلوبهم وأن يسلب أموالهم بادعاء الغيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا من تكهن استشرف الغيب بنفسه أو تكهن له، أي طلب من يستشرف له الغيب. وادعاء علم الغيب قد يكون ممن يخبر عن المغيبات بالأخذ من مستلق السمع وهذا الكاهن، وقد يكون ممن يستدل بالأمور الظاهرة على الأمور الغائبة من مسروق ومكان ضالة ونحو ذلك وهي العراف، وقد يكون ممن ينظر في النجوم لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية وهذا المنجم، وقد يكون بالخط في الرمل وهذا الرمال، ومثله الضرب بالحصى. وقد يطلق اسم الكاهن على جميع هؤلاء، ويجمع ذلك كله ادعاء علم الغيب، وصوره أكثر من ذلك، فمنه ما يكون بقراءة الكف وقراءة الفنجان وما يسمى بالأبراج كما سبق. فكل من ادعى علما من الغيب واستعمل في ذلك وسيلة ظاهرة ليوهم بها الناس فهو داخل في الوعيد، نسأل الله العافية. نعم. وكن جميل الظن بالله والتمني، فعالم الغيوب وغافر الذنوب وكاشف الكروب وشاهد القلوب، الله دون شركي حقا بغير شكي. حسن. وكن جميل الظن بالله، من تحقيق التوحيد إحسان الظن بالله تعالى، وهو من واجبات الديانة. ومن علم أن الله تعالى كامل في أسمائه وصفاته وأفعاله له الحكمة البالغة، فإنه لا يظن بربه إلا خيرا، وكل ظن ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى فهو من ظن السوء ومن ظن الجاهلية الذي ذم الله أهله، قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقال سبحانه: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله صورا كثيرة من ظن السوء في كلام نفيس في زاد المعاد، كظن أن الباطل ينتصر والحق يزول ويضمحل، أو أن فلانا لا يستحق ما قدر له، أو أن قضاء الله بلا حكمة، أو أن ما أصابك شر لا خير فيه. وظن السوء قد يكون ناقضا للتوحيد وقد يكون قادحا في كماله، قد يكون ناقضا للتوحيد كاعتقادي أن لله ولدا، وقد يكون قادحا في كماله كاعتقادي أن الله تعالى يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله أن السلامة من ظن السوء وظن الجاهلية تكون بمعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، قال رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، قال: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته، إلى أن قال: ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، انتهى كلامه. ومن أراد أن يحسن ظنه بربه فليحسن العمل، لأنه لا يوفق لحسن الظن إلا من أحسن العمل. فالمؤمن يجمع بين إحسان العمل وإحسان الظن، ولا يجتمع إحسان الظن مع إساءة العمل أبدا، والله سبحانه وتعالى يعامل عبده على حسب ما يظنه العبد بالله من خير أو شر، فمن ظن بالله خيرا فله الخير، ومن ظن به شرا فله ما ظنه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك أن الخير في يده. قال الشاعر: وإني لأرجو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانعه. وقال آخر: أحسن الظن بمن قد عودك كل إحسان وسوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. وكن أيضا جميل التمني عظيمة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه عز وجل. وروي مرفوعا. ثم قال في الأبيات بعده، وهي بمثابة التعليل لما أرسلك إليه من أن تكون جميل الظن بالله تعالى جميل التمني، قال: فعالم الغيوب وغافر الذنوب وكاشف الكروب وشاهد القلوب، الله دون شرك حقا بغير شك سبحانه وتعالى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا شيخنا، شكرا لك. الله خير الشيخ. آمين. وإياكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.